المجلس السادس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، سبق لنا في الجمعة الماضية أن تحدثنا عن بعض أخطاء المصلين المتعلقة بصفة صلاتهم، وآخر ما ذكرناه ترك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الابتداء في قراءة القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الآية بعمومها تدل على وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم، سواء كانت القراءة خارج الصلاة أو داخلها. والاستعاذة مأمور بها عند القراءة في كل ركعة من الصلاة، فإذا صلى المسلم صلاة فيها ركعتان فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرتين: المرة الأولى في الركعة الأولى قبل أن يقرأ الفاتحة، والمرة الثانية في الركعة الثانية قبل أن يقرأ الفاتحة. وكنا قد بينا هذا وغيره، وكنا قد بينا ما يتعلق بالاستعاذة في الدرس الماضي أو في الجمعة الماضية، وإنما ذكرت هذا فقط لأصل السابق باللاحق. من أخطاء المصلين ترك البسملة أو ترك قراءة البسملة من سورة الفاتحة، والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة البسملة من سورة الفاتحة سرا. وأنا أذكر لكم دليلا واحدا يدل على هذا، والباب فيه أدلة كثيرة. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فلم يكونوا يجهرون، فيه دلالة على أنهم كانوا يقرؤون البسملة ولكن يقرؤونها سرا. ولا بأس بالجهر بالبسملة لمصلحة شرعية، كما قال ذلك العلماء منهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إذا تحققنا من وجود مصلحة شرعية عند الجهر بالبسملة في الصلاة شرع الجهر بها، كأن نرى الناس غافلين عن قراءة البسملة قبل قراءة سورة الفاتحة. فلا شك أن الجهر بالبسملة في هذه الحال مشروع لتحقيق هذه المصلحة الشرعية ألا وهي تعليم الناس قراءة البسملة قبل قراءة سورة الفاتحة. وقد جهر بالبسملة جمع من السلف في مقدمتهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد صح عنه بالإسناد الصحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والمسلمون أو وكثير من المسلمين في هذا الزمان لا ينتبهون إلى قراءة البسملة قبل قراءة سورة الفاتحة. روى ابن المنذر في كتابه الأوسط بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتح قراءة أو كان يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، أي يستفتح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقول: هو شيء استرقه الشيطان من صلاة الناس، هو شيء استرقه الشيطان من صلاة الناس. فترك البسملة من استراق الشيطان من صلاة الناس، وقد وقع في هذا الكثير من المسلمين. ومن أخطاء المصلين في صفة صلاتهم أخطاؤهم في قراءة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أم القرآن، هي أم الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المعذور الذي لا يستطيع البتة أن يحفظ شيئا من القرآن، فهذا يصلي بالذكر. يقول: مكان القراءة الذي لم يستطع البتة أن يحفظ شيئا منها يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من تيسير الشريعة المطهرة. أما القادر على قراءة القرآن الكريم فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يقرأ سورة الفاتحة، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ آخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة. وقراءة الفاتحة يقع الكثير من المسلمين في أخطاء تتعلق بتلاوتها. وقبل أن أشير إلى هذه الأخطاء أشير إلى أمر مهم، وهو ينبغي الحذر من أن تتأثر قراءتنا للقرآن الكريم باللهجات التي درج عليها الناس. فهناك لهجات درج عليها الناس في كلامهم قد تؤثر في تلاوة القرآن الكريم، كقلب الغين قافا أو كقلب القاف كافا، فهذا موجود في لهجاتنا في بلادنا. فبدل أن يقول مثلا قال يقول كان، يبدل القاف كاف. وبدل أن يقول المغضوب مثلا يقول المغضوب بالقاف. ومن النكت أن قبيلة في اليمن تقلب القاف كافا والكاف قافا. قال لهم أو قال التقى رجل برجل من هذه القبيلة قال: إنهم يقولون إنكم تقلبون القاف كافا والكاف قافا. فقال: هذا منكر، أستغفر الله، من غال لك هذا؟ أستغفر. فش يقول أستغفر؟ قال أستغفر. من قال؟ قال من غال. فكلامه كذبه. إذا لا ينبغي أن تدخل هذه اللهجات الدارجة في تلاوة القرآن الكريم، كان يقول القائل: غير المقضوب، هذا خطأ، وهذا لم يقرأ الفاتحة لأنه أبدل حروفها الأصلية بحروف أخرى لا يصح إبدالها بها تلاوة. وفرق بين قال وكان، قال من القول وكان من الكيل، المعنى يختلف. هذا تنبيه مهم. من أخطار المصلين في تلاوة سورة الفاتحة المباركة السرعة في قراءتها وعدم الوقوف على رؤوس آيها. في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنه سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس كل آية، أو قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وفي رواية مالك يوم الدين، إلى آخر سورة الفاتحة. وهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلاوة القرآن، كان يقف عند رأس كل آية. قال أبو عمرو الداني عليه رحمة الله كان الأئمة السابقين والقراء الماضين يستحبون الوقوف عند رأس كل آية ولو كان بعضها يتعلق ببعض. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يقفون عند رأس كل آية، والوقف عند كل رأس آية هو الوقف الحسن على اصطلاح علماء القراءات. أما أن نقرأ الفاتحة بسرعة في نفس واحد أو في نفسين فهذا خلاف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما كان يقرأ القرآن عجلة، ما كان يقرأ القرآن هذبا، بل كان عليه الصلاة والسلام يفسره حرفا حرفا، يقرأ القرآن الكريم قراءة مجودة مرتلة كما أمره الله سبحانه في القرآن الكريم، ورتل القرآن ترتيلا، لأن الله عز وجل قال ورتلناه ترتيلا. والسرعة في القراءة تؤدي إلى مفاسد عظيمة، منها إسقاط بعض الحروف، ومنها إبدال بعض الحروف. بعضهم يقرأ بسرعة إياك نعبد إياك نستعين، يسقط الواو بين إياك نعبد وإياك نستعين، وبعضهم يسقط الألف من قوله تعالى الذين أنعمت عليهم، بدل أن يقول الذين أنعمت عليهم. وبعضهم أيضا يترك التشديد في قوله تعالى إياك، يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك اللغة العربية مهمة جدا، قد تترك التشديد فيتغير معنى. الإياك هو ضوء الشمس، الإياك هو ضوء الشمس في اللغة العربية، إذا هذا يقول ضوء الشمس أعبد وضوء الشمس أستعين، هذا شرك بالله عز وجل لفظي. قال العلماء هو شرك لفظي، ليس شركا اعتقاديا، لأن الذي يقول هذا لا يعتقد المعنى. إياك نعبد وإياك نستعين بالتشديد، أي أنت نعبد، لا نعبد غيرك يا الله، وأنت نستعين، لا نستعين بغيرك يا الله. وبعضهم من فرق السرعة يقول ملك يوم الدين، ملك يوم التين، وهذا سمعناه من بعضهم، بدل يقول الدين يقول التين. التين والدين ليس سيئا، فإذا هذه أخطاء فقط نبهت عليه. وهناك من يبدل الضاد ضاء من قوله تعالى المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاء التي فيها العصا غير الضال التي لا عصا لها، والمغضوب والضال بالضال ليس بالضاء. وهذا من أخطاء المصلين، وللأسف أن بعض الأئمة يقع في هذا فضلا عن المأمومين، فضلا عن المأمومين. أيها الأحبة في الله، وهذا سببه الإعراض عن مجالس العلم، الإعراض عن مجالس العلم. الكثير من الناس لا يهتمون بطلب العلم الشرعي، وهناك دعاة إلى الله سبحانه وتعالى كثر، والحمد لله يعلمون الناس الفقه في الدين، يعلمون الناس توحيد رب العالمين، والكثير من الناس معرضون عنها، لا يتعلمون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعلمون صفة وضوءه، ولا صفة غسله، ولا صفة تيممه، ولا صفة صومه، ولا حجه، ولا عمرته، لا يتعلمون التوحيد الذي هو الأصل، أصل الدين هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا يطلبون العلم أصلا، يعرضون عن ذلك كله. وهنا مصدق أشير إليه وقع فيه بعض الشباب الذين يسيرون في طريق طلب العلم، بمجرد أنه يحصل شيئا من العلم يعتزل مجالس العلم، وهذا من تلبيس إبليس عليه، وهذا من مزالق أو من المزالق التي يقع فيها الكثير ممن يطلب العلم أو ممن هو في طريق طلب العلم، بمجرد أنه يشعر بتحصيل بعض المسائل انتهى، يعتزل مجالس العلم ويستغني عنها بنفسه. إن سلفنا قالوا من دخل في العلم وحده خرج وحده، وقال لا تطلب القرآن على مصحفين، ولا لا تأخذ القرآن عن مصحفين، ولا الحديث عن صحفه. الذي يقرأ القرآن ويحفظه من المصحف، والذي يحفظ الحديث من الكتب، ولا يأخذ ذلك عن أهل الاختصاص، لا تطلب هذين العلمين العظيمين من هذا، لأن أخطاءه تكثر، لأن أخطاءه تكثر. فأنا أحذر نفسي وإخواني الشباب الذين يسيرون في طريق طلب العلم أن لا يستغنوا عن العلماء وعن طلبة العلم النجماء، لا بد من مثافنة مجالس العلماء ومزاحمة الطلبة بالركب من أجل طلب العلم من أفواه أهله. أيها الأحبة في الله، من أخطاء المصلين أيضا ترك التأمين بعد إنهاء قراءة سورة الفاتحة. بعضهم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يشرح القراءة ويترك التأمين أصلا، وهذا خطأ من أخطاء المصلين. وبعض المصلين يأتي بالتأمين ولكن لا يعرف معناه، هو يقوله ويتكلم به ولكن لا يفقه معناه. ما معنى التأمين؟ ما معنى آمين؟ آمين أي اللهم استجب، لأن الفاتحة ختمت بدعوات مباركات فيها خير الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم الذي هو الطريق المنصف إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. قيل هو الإسلام، قيل هو القرآن، قيل هو السنة، ولا بأس أن يكون معنى الصراط المستقيم كل ما ذكره المفسرون لجواز دخول هذه المعاني كلها في هذا المعنى العام. صراط الله المستقيم الموصل إلى رب العالمين، القرآن يوصلك إلى الله، الإسلام يوصلك إلى الله، السنة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الطريق هو طريق الذين أنعم الله عليهم، وقد جاء بيانهم في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من رافق هؤلاء فهو مع أحسن رفقة، وحسن أولئك رفيقا. ومرافقتهم إما أن تكون بالأبدان وإما أن تكون بالقلوب. فإذا رفقته بالأبدان فهذا يستلزم المرافقة بالقلوب لا محال. وهذا كان للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبدانهم ورافقوه أيضا بقلوبهم، وكانت مرافقتهم له في الدنيا سببا لمرافقتهم له أيضا في الآخرة. وهناك مرافقة أخرى وهي لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مرافقته بالقلب، وذلك بالاعتقاد الصحيح نحو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعتقد بأن ما جاء به هو الحق، وأن ما بلغ به عن الله تعالى هو الحق، فيجب الإيمان به وتصديقه والعمل به، غير المغضوب عليهم، غير طريق المغضوب عليهم، لأنهم انحرفوا بسبب عدم عملهم بما علموه من الحق، ولا الضالين ولا طريق الضالين من النصارى، لأنهم عملوا بلا علم فكانوا من أهل الضلال. فنحن إذا نسأل الله تعالى في آخر سورة الفاتحة وندعوه بدعوات مباركات. ولهذا قال الله تعالى كما صح في الصحيح، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. تقول آمين، أي اللهم استجب، اللهم استجب. بعض المسلمين كما قلت يقول آمين ولا يفقه ما يقول، وبعض المسلمين يحرف هذه الكلمة يقول أمين. أمين هو الأمين الذي يتصف بالأمانة، أمين. وبعض يقول آمين، يمد الألف مدا طويلا، وهذا خلاف الأصل. لابد أن يمد مدا طبيعيا، آمين آمين. وهناك من يشدد الميم يقول آمين وآمين، من يأم الشيء يقصده، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، أي ولا قاصدين البيت الحرام. فهذه تنبيهات ينبغي أن نجتنبها حتى نصلي على صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أخطاء المصلين ترك القراءة بما تيسر، والاقتصار على سور معينة بعد سورة الفاتحة، وهذا أبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الأحبة في الله، بعض المصلين عندما يقرأ سورة الفاتحة وعندما يؤمن يقرأ صورا معينة في صلاته لا يحيد عنها الأبد، لا يحيد عنها أبدا، كالذين يقرؤون صورة الفلق وصورة الناس دائما في صلاتهم. وبعضهم يقرأ إن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، يقتصر على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن. ثم قرأ بما تيسر، فيه دليل على أن المصلي يقرأ بما تيسر ولا يخصص صورا معينة يقرأ بها في كل الصلوات، وهذا من أخطاء المصلي. ولا بأس أن أذكر لكم على وجه الاختصار ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ولكن باختصار. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح من 60 آية إلى 120 آية، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين مقدار 60 آية، في كل ركعة 30 آية، مقدار 30، فركعة الأولى مقدار 30 وركعة الثانية مقدار 30. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العصر نصف ما يقرأه في صلاة الظهر غالبا، يعني كان يقرأ مقدار 15 آية في كل ركعة، فركعة الأولى والثانية طبعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب غالبا من طوال المفصل، المفصل من صورة قاف إلى صورة الناس. كان صلى الله عليه وسلم مثلا يقرأ صورة الفتح، يقرأ صورة محمد، يقرأ صورة المرسلات، وهذا كله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ بغير طوال المفصل، كان يقرأ مثلا بصورة الأنفال، وكان يقرأ بصورة الأعراف 206 آية في صورة في صلاة المغرب. وهذا فيه دلالة واضحة على أن ما يعتقده الكثير من الناس بأن صلاة المغرب ينبغي أن نقرأ فيها بقصار الصور أو بآيات قليلات، هذا خطأ. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بطوال المفصل، والمفصل كما ذكرت لكم من صورة قاف إلى صورة الناس. صح عنه أنه قرأ صورة الفتح، صورة محمد، صورة المرسلات، وهذا وهذه الصور كلها من طوال المفصل. وبعض الناس خاصة في شهر رمضان في صلاة المغرب يقتصرون على قصار الصور، حتى قيل إن الذي لا يحفظ قصار الصور فليأتي في شهر رمضان فليحفظها من أفواه الأئمة، وهذا من البدع التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يقتصر في شهر رمضان خاصة في صلاة المغرب على قصار الصور، قوله الله أحد قل أعوذ برب الفلق إن أحيناك الكوكب إذا جاء نصر الله، تبت يده قل هو الله، ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قراءته عليه الصلاة والسلام كانت على هذا المنوال في كل أيام السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها، سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث غاشية، والليل إذا يغشى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، صور مقاربة لصورة الشمس. هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في القراءة في الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد في اليوم والليل. إذا اقتصار بعض المصلين على القراءة أو على قراءة صور معينة في كل صلواتهم خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أخطاء المصلين في صلاتهم أو في صفة صلاتهم العبث وكثرة الحركة. بعض الناس إذا دخل في الصلاة يلعب بلحيته، وبعضهم يدخل أصبعه في أنفه، وبعضهم يشتغل بتحريك أذنه، وبعضهم يشتغل بتعديل طاقيته أو عمامته، وبعضهم ينظر إلى الساعة، وبعضهم يوقف رنة الهاتف الجوال، وبعضهم يطفئ في الجوال، وبعضهم يحرك في قدميه، يحرك في قدميه هكذا، يحك القدم اليسرى باليمنى ثم يحك اليمنى باليسرى. نعوذ بالله من هذا كله. إن الحركة التي هي خارج عن أفعال الصلاة لا يجوز أن يفعلها المسلم إلا لضرورة أو حاجة، كأن يكون به حكة لم يصبر عليه فيحك بمقدار ما يذهب هذه الحكة فقط، أو كأن يحتاج إلى تعديل سلواله مثلا لأنه أحرجه، فهذا لا بأس لأنه لحاجة. أما العبث وكثرة الحركة لغير حاجة، قال الفقهاء إذا كثرت أبطلت الصلاة، إذا كثرت أبطلت الصلاة. وهنا ننبه إلى ضرورة إطفاء الهاتف الجوال قبل دخول المسجد، ضرورة. بعض المصلين ونحن نصلي في الجماعة هاتفه يرن عشرات المرات، يحرجنا والله، يؤذينا والله، وبعضهم يمسك الجوال وكأنه خارج الصلاة ويباشر إطفاءه. لماذا تفعل هذا يا أخي وكنت في مندوحة عن هذا الأمر قبل أن تدخل المسجد؟ لماذا لم تغلق أو لم تطفئ جوالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة في الصلاة يشيلون بأيديهم، الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره عن جابر بن سمر قال ماذا يراكم رافعي أيديكم كأنها أسباب خيل الشمس. الخيل الشمس هي الخيل التي تكسب الحركة بأقدامها وبذيلها. قال ماذا أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل الشمس أسكنوا في الصلاة. أسكنوا في الصلاة، صلاة خشوع، صلاة سكينة، بل روحها ولبها هو الخشوع. فلا ينبغي المسلم أن يكثر من العبث والحركة في الصلاة، لأن هذا إذا كبر على قول الفقهاء يبطل الصلاة. ثم هو ينبه إلى أن حديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه حديث موضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يصح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، حديث مكذوب ولكن معناه صحيح. معناه صحيح، لو خشع القلب لخشعت الجوارح، لما لم يخشع القلب وكان موزعا في كل واد منه شعبة صار الإنسان وكأنه خارج الصلاة. بل والله إن بعض الناس يعبثون ويتحركون في الصلاة أكثر مما يعبثون ويتحركون خارج الصلاة، وهذا من لعب الشيطان بهم والعياذ بالله، هذا من لعب الشيطان. إذا فليحذر المسلمون من هذا الخطأ المشهور الذي كفر للأسف. لا يسعني إلا أن أقف عند هذا الحد، سألني الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الإيمان قلوبنا، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأخواتنا وإخواننا وقرابتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم وفق المسلمين والمسلمات لما فيه رضاك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجمع شمل المسلمين على طاعتك وعلى اتباع هدي رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل المسلمين إخوانا متحابين فيك ولك، متعاونين على البر والتقوى، متعاونين على البر والتقوى، وغير متعاونين على الإثم والعدوان. اللهم وفقهم وسددهم وصوبهم، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف الأصحاء منا، اللهم اهدي شبابنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدي شاباتنا إلى الصراط المستقيم، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقهم للزواج الطاهر المبارك، اللهم احفظهم من الزنا والخنا، اللهم احفظهم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظهم من سماع الأغاني، اللهم احفظهم من النظر إلى الأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة، اللهم خذ بنواصيهم إلى ما فيه رضاك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.